الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه كتاب الصيام جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه باب في فضل شهر رمضان وأنه خير شهور للمسلمين وذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة العبادة قبل دخوله. بابه إيش بابه؟ باب في فضل شهر رمضان وأنه خير الشهور للمسلمين وذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة للعبادة قبل دخوله. حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثني عمرو بن تميم قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهواتهم المنافقين معهم من شهواتهم نعم الصلاه ولانهم ليس عندهم ايمان نعم لا يكتب اجره ونوافله قبل ان يدخله ويكتب اصره وشقاءه قبل ان يدخله وذلك ان المؤمن يعد فيه القوه من النفقه العباده ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم فغنم يغنمه المؤمن. هذا حديث يحيى وقال بندار فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر. عمرو بن تميم هذا يقال له مولى بني زمانة مدني تصحفت في الأصل وما إلى رمانة تصحفت في الأصل وفي نسخة إلى رمانة وما أثبته هو الصواب. انظر التاريخ الكبير وإتحاف المهرة. ما ضبطه؟ قال بالزاي أو بالراء؟ قال تصحفت في الأصل. ما هو الذي أثبته بالزاي ولا بالراء؟ لا ما ضبطه. نعم الشكل ما يعتبر. قال تصحفت الى رمان النقطه طابع لابد يضبطها بالشكل ما الى ما تبين. قال بالراء او قال بالزاي المعجمه هذا ضبط رمانه ولا زمانه ما تبين حتى الان راجع رمانه زمانه ايش بالزاي ولا بالشكل؟ نعم وهنا بني زمانة الشكل لا شكل ما علي عمده نعم ما شكل عمده لا بد يضبط بالزاي المعجم نعم نعم أعد قال إيش قال عليه كم. نعم قال عمرو بن تميم هذا يقال له مولى بني زمانة مدني ثم قال في تصحيحه تخريجه إسناده ضعيف لضعف كثير بن زيد وعمر بن تميم. قال البخاري عن حديث هذا فيه نظر وقال العقيلي لا يتابع عليه وأبوه تميم مجهول. وأخرجه ابن شيبة وأحمد والعقيلي في الضعفاء الكبير والبيهقي وفي شعب الإيمان له. أعد السند. نعم صلى الله عليك. حدثنا محمد ابن بشار نعم ويحيى ابن حكيم قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثني عمرو ابن تميم قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاءه قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، فغنم يغنمه المؤمن. هذا حديث يحيى. وقال بندار فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر. عمرو بن تميم هذا يقال له مولى بني زمانة مدني. حديث ضعيف يعني السند، لكن معناه صحيح لكنه خير للمؤمنين وشر المنافقين. المؤمن يغتنمه وأفضل الشهور، والمنافق والعياذ بالله ليس عنده إيمان شر عليه، يمنعه من شهواته ويراعي المؤمنين، فلا يستطيع أن يظهر ما في قلبه من النفاق. نعم صلى الله عليك. باب ذكر تفضل تفضل الله عز وجل على عباده المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم كرما وجودا. إن صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع هذا بعدالة ولا جرح، ولا عمر ابن حمزة القيسي الذي هو دونه، ولا عمر ابن حمزة القيسي الذي هو دونه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عمرو ابن حمزة القيسي قال حدثنا خلف أبو الربيع إمام مسجد ابن أبي عروبة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلكم وتستقبلون ثلاث مرات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله وحي نزل؟ قال لا. قال عدو حضر؟ قال لا. قال فماذا؟ قال إن الله يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة، وأشار بيده إليها، فجعل رجل يهز رأسه ويقول بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ضاق به صدرك؟ قال لا، ولكن ذكرت المنافق فقال إن المنافقين هم الكافرون، وليس لكافر من ذلك شيء. قال أحسن الله إليك. إسناده ضعيف لضعف عمرو بن حمزة فقد ضعفه الدارقطني. وقال البخاري لا يتابع حديثه. وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال العقيلي لا يتابع حديثه، وساق هذا في منكراته. وأخرجه الضياء المقدسي في المختارة من طريق المصنف، وأخرجه العقيلي في الضعفاء والبيهقي في شعب الإيمان، والضياء المقدسي في المختارة انتهى. أحسن الله إليك. ما خافه المؤلف في ضعف. نعم. مثل الحديث عزمة الحديث. نعم. يستقبلكم وتستقبلون ثلاث مرات، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، وحي نزل؟ قال: لا. قال: عدو حضر؟ قال: لا. قال: فماذا؟ قال: إن الله يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة، وأشار بيده إليها، فجعل رجل يهز رأسه ويقول: بخن بخن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ضاق به صدرك؟ قال: لا، ولكن ذكرت المنافق. فقال: إن المنافقين هم الكافرون، وليس لكافر من ذلك شيء. نعم، المعنى صحيح وكان ضعيف. نعم. باب ذكر فضل الله تعالى وإحسانه، أن الله يكتب للمؤمن قبل دخوله، وأما الكافر فلا. سيد صلى الله عليه وسلم في العافية: إن الله أعد، إن الله يغفر، إن الله يكتب، إن الله يغفر في أول ليلة. إن الله يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة، وأشار بيده إليها، هم المؤمنون، أما المنافق لا يدخل. نعم. فجعل رجل يهز رأسه ويقول: بخن بخن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ضاق به صدرك؟ قال: لا، ولكن ذكرت المنافق. فقال: إن المنافقين هم الكافرون، وليس لكافر من ذلك شيء. يسأل الحديث الآخر: إن الله في خمس في السنة من خمسة خصال، ومنها أنه قال: يغفر لهم في آخر ليلة. ويسأل الحديث: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. نعم، الحديث في سرده في ضعف. نعم. باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان، وذكر ما أعد الله للصائمين في الجنة. صلى الله كلمة فضله، صلى الله عليه وسلم بركة، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وصلى الله سبحانه وتعالى.